الحمد لله رب العالمين. أما بعد، سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه ابن حبان. ففي هذا الحديث أن من أخذ بهذه الخصال دخل الجنة بدون عذاب، وإحدى هذه الخصال صلة الأرحام. فالأرحام هم قرابة الشخص إن كانوا من جهة الأب أو من جهة الأم، ومن قطع واحدا منهم استحق عذاب الله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق. رواه البخاري. والمعنى أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة مع الأولين، ومعنى أن يصل الشخص رحمه أن يزور من استطاع من أقاربه ويراسل من لم يستطع زيارته، والإحسان إلى المحتاج منهم. ولا يجوز أن يقطع أرحامه فلا يزورهم في رمضان ولا في العيدين ولا عند المصائب ولا في الأفراح ولا في غيرها، بل تمضي مدة يشعر القريب فيها بالجفاء، فمن فعل هذا يقال له قاطع. أحبابنا الكرام، إن زيارة الأقارب الذين لا يزورونك ليست مهانة ومذلة، بل خصلة خير وعمل طاعة لله تعالى. فاحرص يا أخي على زيارتهم، وتقرب إليهم بالمودة واللطف، واعمل على إعانتهم في فعل الخيرات. والحمد لله رب العالمين.